والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ويقطعون ما أمر الله